يقول هذا السائل: هل مجالس تعليم التوحيد من أعظم المجالس التي يحاربها الشيطان؟ إي والله، لأن الله قال عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأصل الصراط هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فمجالس التوحيد يحول الشيطان بين الناس وبينها، وتخرج من المقالات ما تزهد فيها، كما قال إمام الدعوة في كتاب كشف الشبهات: وأما قولهم التوحيد فهمناه فمن أعظم الجهل ومكائد الشيطان. فالشيطان يصد الناس عن مجالس التوحيد، سواء المعلمين أم المتعلمين، فهو قاعد لهم في منعهم ودفعهم عن هذا الخير. وإذا عقل الإنسان هذا الأمر عرف أن القيام بذلك تعليما والجلوس فيه تعلما من أعظم الجهاد، وأن المرأة ينبغي أن يجاهد في ذلك بحمل نفسه على التعليم والتعلم والصبر والمجاهدة والمكابدة وطرد النعاس عنه وإمضاء أوقات طويلة في تفهمه ومراجعة مسائله وتحفظها والعمل بها، فهو من أعظم ما يكيد الشيطان للخلق في طلب إزالته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.